يعني عيونهم زرقاء يوم نحشر المتقين، حال كونهم في ذلك الوقت عيونهم زرقاء. وقيل سبب ذكر أن العيون زرق للمجرمين يوم القيامة، إيه السبب؟ حد يعرف ليه عيونهم زرقاء؟ يعني هل هذا العيون الزرقاء تدل على إيه مثلا، أو بسبب إيه؟ تفضل. عندي صدق إيه؟ هل مثلا من شدة التهاب واشتعال النار عليهم تزرق عيونهم؟ لكن ده احنا لسه في يوم الايه، لسه في الحشر، ونحشر المجرمين وإذ زرقا، معايا؟ لسه احنا في الحشر، لسه ما دخلوش النار. ممكن من عذاب واهوال القبر ما راحوا في القبر زرقت عيونهم من الضرب. هو قال هنا بعض اكثر من معنى صراحه، قال لان العرب تتشائم بزرقه العيون، فذكر لهم ما يسوءهم، ذكر لهم ما يسوءهم، قال لك هو ده السبب ان هذا شيء يسوءهم، خلاص هتحشروا بهذه الصورة التي تسوءكم، ازرقاق العين. وقيل زرقا يعني عمياء، زرقا يعني عمياء. وقيل زرقا يعني عطاشا، لان سواد العين يتغير بالعطش الى الزرقة، بل عايز ان تبقى زرقاء ما اشربش ميه كتير. هذا كلامه، والله اعلم يعني هذا من الطب ما نعرفه. واحد يقول لي انت بترد على الشوكاني، ارد عليه في الطب، ارد عليه وعلى عشرة زيه من ايامين. لكن في الشرع ما نقف مؤدبين. زرقا اي عن الطمع الكاذب اذا تعقبته الخيبه. وقيل هو كنايه عن شخوص الابصار، الله أعلم أي ذلك الصواب، أو لعلها تجتمع جميعا لهؤلاء. يوم نحشر المجرمين ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. طبعا هذا الحشر زرقا، وفي الآية الأخرى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. بعض الناس اعتبروا آية تفسير للثانية، قالوا زرقا يعني عميا، يعني هم جابوا عميا دي مش من ناحية اللغوية، مش كلمة زرقا معناها عميا، لا، قال لك من ناحية من تفسير الآيات بالآيات. نحشرهم يوم القيامة عميا، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، فقال لك هي دي. طب ما قالوا بكما وصما، معايا؟ فالصواب يا إخواني أنها حالات للمجرمين، عمي وبكم وصم وزرق. قال المصنف وهذا ما قيل من أن اليوم القيامة حالات ومواطن تختلف فيها صفاتهم ويتنوع عندها عذابهم، نسأل الله العافية. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتخافتون يعني يتكلمون سرا، يتخافت بالقول يعني شويش كده بيكلم اللي جنبه، إصرار في القول. إن لبثتم إلا عشرة، يعني ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال، وقيل عشر ساعات، وقيل إن لبثتم في القبور إلا عشرة، وقيل ما لبثتم ما بين النفختين إلا عشرة. المهم معنى الكلام أنهم استقصروا مدة مقامهم في الدنيا أو في القبر أو بين نفختين، يعني شافوا المسافات الطويلة اللي احنا شايفينها، الأزمان الطويلة دي يا أخواني كأنها إيه؟ كأنها لا شيء، كأنها عشرة أيام، كأنها عشرة ليالي، كأنها عشر ساعات. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يكلموا بعض في السر ويقول صار في القول. إن لبثتم إلا عشرة، إلا عشر ليالي، نحن أعلم بما يقولون. لا يخفى الله عز وجل، لا يخفى على الله عز وجل إسرارهم. قال نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أي أعدلهم قولا وأكملهم رأيا وأعلمهم عند نفسه، إن لبث لبثتم إلا يوما، يعني ما لبثتم إلا يوما واحدا. طب هو هل هو يوم ولا عشرة أيام؟ ها؟ إنما الأمر أهون من ذلك وذاك، ولهذا قال أمثلهم طريقة، يعني أحسنهم قول وأقربهم هو اللي قال إن لبثتم إلا يوما، لكونه أدل على شدة الهول لا لكونه أقرب إلى الصدق، وإلا فليس هذا ولا ذاك، فليس هذا ولا ذاك. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. كل واحد يسمع نفسه الثلاث آيات دولت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا. فيذرها قاعا صفصفا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ويسألونك عن الجبال، أي في ذلك اليوم يوم القيامة، يسألونك عن حال الجبال، وكانوا قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجيب عنهم فقال فقل ينسفها ربي نسفا، يعني يقلعها قلعا من أصولها ثم يصيرها رملا ثم يصيرها كالصوف المنفوش ثم تصير كالهباء المنثور. هذه الأوصاف كلها وردت في القرآن. يوم تكون الجبال كالعهن، وورد كالهباء المنثور في آية تقول إيه هباء منثورا. وقدم لا، أنا عايز الآية الخاصة بالجبال. وترى الجبال كثيبا، وكانت الجبال كثيبا مهيلة. كثيب يعني إيه؟ الرمل، مش كده؟ فهذه أحوال للجبال كأحوال للسماء. السماء أيضا تتقلب في أحوال شتى، هذا ذكرناه في أهوال يوم القيامة. المهم هنا الآية ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هذا النسف يعبر عن هذه الأحوال جميعا. فمعناها نسفت يعني صارت إلى لا شيء، هذا نسف يعني انتهى، فتعبر عن المرحلة النهائية للجبال أن تصير لا شيء، أن تصير لا شيء. ويسألونك عن الجبال يقول ينسفها ربي نسفا بعد أن صارت رملا ثم صوفا ثم هباء منثورا ثم نسفت نسفا فيذرها قاعا صفصفا. يذرها هنا المقصود يذر مواضع الجبال، خلاص الجبل قلع الجبل نسف، فيذرها أي يذر مواضعها قاعا صفصفا. قاعا صفصفا، والقاع هو المستوي من الأرض، والصفصف هو الأملس من الأرض. القاع المستوي الأملس، قاع الصفصف معناها الأرض المستوية الملساء التي لا نبات فيها ولا بناء. وبعض الناس قالوا قاعا هو مستنقع الماء، وصفصفا يعني أملسا الموضع. ان شفته لما يبقى فيه مثلا مكان كان فيه ماء وبعدين ييبس ويجف، تلاقي مكانه كده اللي هو لسه طاري كده وناعم خالص، مش كده؟ هو ده. قال قاعا هو مستنقع الماء، ها، القرعاء الملساء التي لا نبت فيها، القرعاء الملساء التي لا نبت فيها. فيذرها قاعا صفصفا اللي هي ايه؟ الجبال، بعد ان كانت مرتفعه وصخور، لا، صارت هذه الارض الهابطه الرخوه الملساء. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا. كانوا بيختصروها لنا زمان وهم لسه بيعلمونا التفسير، يقولنا خلاص لا انخفاضا ولا ارتفاعا، معناها خلاص صار شيء كله ايه؟ منبسط، شيء واحد، لا باين جبل ولا باين مرتفع ولا منخفض، واضح؟ لا ترى فيها عوجا ولا امتا. ولكن المصنف هنا ذكر سبعه معاني لكلمه امتا، وكذا تبعا لها كلمه عوجا. المعنى الاول قال العوج التعوج، معروفه تعوج يعني ارتفاع وانخفاض. طب ما الامتا؟ قال الامت هو التل الصغير، وقيل هو المكان المرتفع، وقيل هو الوادي، وقيل هو الرابية، وقيل هما اللي هو العوج والأمت لارتفاع. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني ارتفاع عالي ولا ارتفاع شوية، مفيش أي ارتفاعات، كلها مستوية. وقيل العوج المصدوع، يعني المصدوع اللي فيه صدع اللي فيه شق. والأمت الأكمة، إيه الأكمة؟ زي الرابية كده، نعم. وقيل الأمت الشقوق في الأرض، وقيل الأمت أن يغلظ في مكان ويدق في مكان، أن يغلظ في مكان ويدق في مكان. يبقى خلاصة فعلا الأقوال أخواني، أيا كان المعنى اللغوي لكلمة أمت أنه لا ارتفاع ولا انخفاض، أرض مستوية ملساء لا ترى فيها لا انخفاضا ولا ارتفاعا، خلاص دكت دكة. فبعد أن كانت جبال وارتفاعات وصخور صارت لا شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا أرضا ملساء لا نبات فيها ولا بناء، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها تلالا ولا مرتفعات ولا منخفضات، ولا جزء غليظ وجزء دقيق، ولا جزء فيه شقوق وجزء أبدا، كله مستوي شيء واحد. يومئذ يتبعون الداعية، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. يعني يوم نسف الجبال يتبع الناس الداعي. من الداعي؟ مين الداعي؟ داعي الله سبحانه وتعالى في المحشر، ها؟ فالمقصود أن إسرافيل لما ينفخ في الصور، ها، نفخة البعث، فهذا هو الداعي، داعي الله سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر. قال تعالى يومئذ يتبعون الداعية اللي هو إسرافيل عليه السلام لما ينفخ في الصور، وقيل هو الصوت نفسه، الداعي هو الصوت مش إسرافيل، لأن صوت مش إسرافيل مش بينادي، إسرافيل بينفخ، فقالوا الداعي هنا ما دعاهم وسماع هذا الصوت، فصوت المحشر هو داعيهم. وقيل إذا نفخ إسرافيل في الصور لا عوج له، لا عوج لمن؟ يعني اللي هيسمعوه ما فيش حد فيهم هياخد يمين ولا هياخد شمال، لا عوج له، يعني لا معدل لهم عن دعائه، هيجيب هيجيب غصب عنه، هذا داعي لا عوج له، معناها ما فيش حد هيتخلف عنه، فلا عوج يعني لا معدل عنه، سيلبى سيلبى لهذا الدعاء أو لهذا النداء. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، أي لا معدل لهم عن دعائه، فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه، بل يسرعون إليه. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وقيل لا عوج له يعني لا عوج لدعائه، يعني دعاء دعاء المستقيم البين الواضح، لا، الكلام عن المدعوين وليس عن الداعي. يومئذ يتبعون الداعي، يتبعون هم إسرافيل، ولا عوج يعني لا معدل ولا مفر ولا مهرب عن إجابة هذه الدعوة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، خشعت يعني خضعت وذلت وسكتت، كل هذا من معاني الخشوع، الهيبة والذلة والسكوت. خشعت الأصوات فلا تسمع إلا همسة، يعني الهمس يهمس يعني صوت الخفي يهمس، وقيل هو صوت نقل الأقدام. إذن فالهمس هل المقصود به خفاء الصوت ولا الصوت الذي يحدث عند تحرك الأقدام؟ يعني ممكن تكون شايف كده وتسمع صوت، سمعت إيه؟ سمع صوت أقدام واحد ماشي، ده اسمه همس، فصوت الأقدام يسمى همسا، ولهذا قيل للأسد الهموس، لأنه يطأ وطئا خفيا، لما يدوس برجله بيعمل وطئ خفي لا تسمع منه إلا وطئ ضعيف جدا، وهذا لكي لا تشعر به الفريسة. والظاهر أن المراد هنا كل صوت خفي، سواء كان بالقدم أو من الفم أو غير ذلك. فالهمس هو الصوت الخفي، سواء حدث هذا الصوت يعني كما كانوا يتخافتون كما جاء في الآية منذ قليل، فهذا همسهم بتخافت، أو همس أقدامهم، صوت أقدامهم، أو صوت أجسامهم في شدة الزحام، صوت الزحام واستقاق الأبدان والأجسام بعضها ببعض، كل هذا يسمى همسا. وهذا ما اختاره المصنف، هو كل صوت خفي أيا كان هذا الصوت، من القدم أو الصوت دوت من الفم أو من الأجساد أو من غير ذلك. يومئذ لا تنفع الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة. إذن الأصل، الأصل إن ما فيش شفاعة، لا تنفع شفاعة أحد، ويستثنى من ذلك إلا من أذن له الرحمن، يعني إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع له، إذا أذن الله سبحانه وتعالى شفع، وإلا فلا شفاعة، وإلا فلا شفاعة. الشرط الثاني ورضي له قولا، ورضي له قولا يعني رضي لأجله قول الشافع، ولا رضي قوله في الشفاعة؟ الفرق بين الاثنين. ورضي له قولا، رضيت لفلان قولا يعني قلت له خلاص اتكلم، خلاص فلان اتكلم، رضيت له قولا يعني قلت له اتكلم يا فلان، أو رضيت له قولا يعني تكلم بالقول المرضي. ما ممكن تكلم يا فلان وقال كلمة غير مرضية غير مرادة، فالشفاعة لا يشفع إلا من رضي له قولا يعني أذن له بالقول، بدي تأكيد للمعنى الأول، وإما رضي له قولا يعني أولا يأذن له، ثانيا لا يقول إلا القول الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الوارد في الحديث، فيحد لي حدا ويقول اشفع. شو ولا إيه؟ مش شفاعة مطلقة، لا، ده شفاعة بالحد الذي حد الله عز وجل، اشفع في كذا، اشفع في كذا، يبقى أذن له بالشفاعة إلى حد معين. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع شفاعة شفاعة من شافع كائنا من كان، إلا واحد من أذن له الرحمن أي أن يشفع، إذن اشفع فلان يشفع، ورضي له قولا يعني رضي قوله في الشفاعة، رضي قوله في الشفاعة، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكما قال تعالى يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا كله أكد هذه المعاني، جمعت هذه الآية الثلاثة الأشياء. ما تنفع شفاعة الشافعين؟ قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أذن له الرحمن. حاجة ثانية الثالثة ورضي له قولا، اللي هي في الآية الأخرى لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا يقولون هذه الآية هي أجمع آية في الشفاعة، أجمع آية في الشفاعة فعلا، لأنها ذكرت نفت الشفاعات كلها ثم استثنت شفاعة واحد أذن بها الله، ثانيا رضيها رب العزة سبحانه وتعالى، لأن مالك يوم الدين هو وحده لا شريك له، وحده لا شريك هو مالك يوم الدين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولهذا ينبغي أن تتعلق القلوب بالرحمن سبحانه وتعالى، تعلق القلوب بالرحمن سبحانه وتعالى، ما تتعلق بأحد أبدا إلا الله. وإن كنا نرجو جميعا شفاعة الشافعين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول يا أخواني دائما اجعل تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك الأمر كله، هو الذي يملك الشفاعة، هو الذي يأذن بالشفاعة، هو الذي يرضى لمن يشفع، يرضى له هذا القول أو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وهذا هو فائدة التوحيد، هذا هو فائدة التوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. فاتخذ إلى ربك سبيلا، هذه النصيحة التي أكررها لنفسي وإياك، اتخذ إلى ربك سبيلا، اجعل الصلة بينك وبين الله قوية، اجعل الصلة بينك وبين الله قوية. إن العبد لا يرجو النفع من واحد من المخلوقين فيظل يوطد العلاقة والصلة معه لأجل مصلحة من مصالح الدنيا، فكيف بهذا الأمر العظيم يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، يوم يحشر المجرمين زرقا، يوم تنسف الجبال. فنحن يا أخواني بحاجة إلى هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى نعم مش سبع سؤال الفرق والواسطة ما أدري ماذا تقصد بالواسطة، فضل وضح لو في حاجة. الواسطة في الدنيا فلان تأخذ فلان واسطة يشفع، يشفع يعني يؤذن له بالكلام بمن بيده الأمر. يعني إيه؟ أنا ممكن أتوسط لك في الأمر وما أشفعش. يعني أتوسط في الأمر، أتوسط في الأمر إن أنا أقضي لك المصلحة، يبقى أنا توسطت لك في الأمر، توسطت في الأمر يعني كنت في وسط هذه المسألة، قضيت مرحلة منها. لكن الشفاعة أن يكلم صاحب الأمر، أن يكلم صاحب الأمر في مصلحة لفلان، تقصد وسط في الدنيا ولا تقصد ايه؟ دي حاجة ثانية، موضوع ثاني خالص. لكن الوسائط دي حاجة ثانية، الوسطاء أو الوسائط أو اللي يكون واسطة في موضوع دي حاجة ثانية. لكن تقصد الوسطة في الدنيا ديت إن فلان هذه شفاعة في الدنيا، لو تقصد وسط الدنيا دي شفاعة في الدنيا، ولهذا يعني فلان يشفع لفلان نفس المعنى، لكن دي في الدنيا الوسطة اللي تتكلم عليها دي في الدنيا. لكن الشفاعة الأخرى نتكلم عن الشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى، الشفاعة يوم القيامة. مش فاهم السؤال، اتضح كده ولا ما؟ ففلان ياخد فلان واسطة ان فلان يعرف فلان او فلان يشفع له. ولهذا في الآية في سورة النساء اللي هي في قبل آية السلام، يأمرنا رب العزة سبحانه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. تكلمت في الدنيا، يعني من يشفع في الدنيا لأخيه اللي احنا بنسميها احنا يتخذ لذلك واسطة، فلان يكلم فلان يقول له يا ريت تخلي بالك موضوع فلان كذا وكذا، يسهل له المسألة. يأمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، يكن لك نصيب من هذه الشفاعة. تمام، اشفعوا تؤجروا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اشفعوا تؤجروا. يعني اشفعوا يعني اقضوا مصالح الناس، لان مش كل واحد يستطيع ان يكلم هذا الكبير او يصل الى هذه المصلحة، قد تحجب عنه، فاشفع تؤجر بإذن الله. دي شفاعة الدنيا، احنا بنسميها الوسط، دي شفاعة الدنيا. اما شفاعة الآخرة فهي شيء اخر. قال الله سبحانه، نرجع للآية الثانية، ما معنى قاعا صفصفا؟ ليعرف تفضل. أرض ملساء لا نبات فيها. طيب، ما معنى أمتن؟ عوجا ولا أمتن؟ تفضل. لا ارتفاع ولا انخفاض. الداعي، من الداعي؟ صافير عليه السلام. لا عوج له. ما معنى لا عوج له؟ لمين أولا له؟ لإسرافيل. ما معنى لا عوج لإسرافيل؟ لا عوج عن اتباعه، لا عوج عن اتباع إسرافيل. واخدين بالكم ازاي؟ طيب، ما معنى همسا؟ الصوت الخفي او صوت الاقدام او كل صوت الخفي. طيب يلا، كل واحد يسمع لجاره الكام ايه دولت، ويسالونك عن الجبال الى قوله. يلا نجيب الثمان ايات دول مع بعض كده. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن الصالحات وهو مؤمن فلا يخافه الموت ولا هضما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. شفتوا المقارنة دي يا إخواني؟ شفتوا المقارنة اللي تشعر العبد بعجزه وضعفه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ النصف الأول من الآية بيتحدث عن علم العبد، عن علم الرب بالعبد، والنصف الثاني من الآية بيتحدث عن إحاطة علم العبد بالرب. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا علم الرب بالعبد. ما بين أيديهم أي من أمر الساعة اللي جاي، ما بين يديه يعني اللي جاي، وما خلفهم أي من أمر الدنيا، فأمر دنياهم وأخراهم لا يغيب عليه سبحانه وتعالى منه شيء. تمام؟ فالإنسان مكشوف سره عند الله عز وجل علانية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والمراد هنا جميع الخلق. وبعض العلماء قال لا، ده يرجع إلى الذين يتبعون الداعي، وهم جميع الخلق، هم جميع الخلق. والإمام الطبري رحمه الله بن جرير يقول هم الملائكة، الضمير يرجع إلى الملائكة. أعلم الله سبحانه وتعالى من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها. قال ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به يعني بمن؟ الضمير يعود على من؟ على رب العزة سبحانه وتعالى. لا يحيطون بالله علما، يبقى في الوقت الذي نقول فيه يعلم رب العزة ما بين أيديهم وما خلفهم، أما هم فلا يحيطون به سبحانه وتعالى علما. لا يحيطون أو لا تحيط علوم البشر جميعا علما بذاته ولا بصفاته ولا بمعلومات لا يعلمون جميع ذلك. يعني لا يعلمون، يعني لا يعلمون صفات الله، لا يعلمون إلا بما أعلمهم الله. ولهذا نقول الأسماء وصفات توقيفية، أخبرك رب العزة بصفة هي الصفة، ورغم ذلك لا تعرف كيفيتها في حق الله عز وجل، فالكيف مجهول. ولا يحيطون به علما. شوف لما تكون أنت مكشوف تماما سرك وباطنك لا يخفى على الله منك شيء، وأنت لا تحيط به سبحانه وتعالى علما، يظهر ضعفك الشديد بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال رب العزة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به سبحانه وتعالى علما. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، معنى عنت يعني ذلت وخضعت. عنت أي ذلت وخضعت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفك العاني، العاني اللي هو إيه دوت؟ الأسير. قال لك إنه بيكون ذليل خاضع. وقيل هو من العناء وعنت الوجوه، وهذا أمر طبيعي لهول الموقف، العناء والتعب والإرهاق والذلة والخشوع كلها في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم. نسأل الله أن يجعله خير أيامنا. وعنت الوجوه للحي القيوم. والحي القيوم قيل هو اسم الله الأعظم. من الأقوال في اسم الله الأعظم من أشهر الأقوال وأقواها أنه الحي القيوم، ودلت عليه أحاديث. إحنا لما لخصنا اسم الأعظم في ثلاثة أقوال كان من ضمنها ومن أقوال القوية في ذلك أن الحي القيوم من أسماء الله عز وجل أو من اسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، وقيل أنه هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى، يقول يا حي يا قيوم. وقيل أنه هو حتى في العبرية يقولوا أيا هيا شراهيا، قالوا أيا حي يا قيوم في ترجمتها. المهم أن الحي القيوم من الأسماء الحسنى، أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو قيل أنه اسم الله عز وجل الأعظم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد ورد في سور البقرة والعمران وطه. وإيه تاني؟ حد يعرف سورة فيها الحي القيوم غير هذه الثلاثة؟ في البقرة معروف آية الكرسي، آل عمران أولها الإفلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهنا وعنت الوجوه للحي القيوم. هل ورد الحي القيوم في سورة أخرى؟ ما احنا قلنا البقرة آل عمران. ولهذا قالوا الحي القيوم، قالوا الاسم الأعظم الذي ورد في البقرة وآل عمران وطه، يقصدوا أن يشيروا لهذه الايه المواضع التي ذكرناها. وقد خاب من حمل ظلما، اللهم سلم يا رب. وقد خاب من حمل ظلما، خاب أي خسر، حمل ظلما يعني حمل شيئا من الظلم في هذه الدنيا. وأعظم الظلم هو الايه؟ والشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وكل ما تيجي مظلمة من المظالم سواء ظلم الخلق أو ظلم النفس تذكر هذه الآية ستوقفك عند حدك. قال وقد خاب أي خسر من حمل ظلما، فلا تأتي يوم القيامة أبدا من الخائبين الذين حملوا المظالم وحملوا الظلم. ومن يعمل من الصالحات أي الأعمال الصالحة وهو مؤمن أي بالله، أن هذا هو شرط قبول الأعمال الإيمان، لا يقبل الله عز وجل عملا من غير إيمان، فهو شرط في القبول يوم القيامة. لو أن للمشركين أعمالا في الدنيا قال رب العزة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا. ليش معنى؟ لأنهم لم يأتوا بشرطه وهو الإيمان، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فلا يخاف ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم والهضم، ما معنى أولا الهضم؟ الظلم معلوم، ما معنى الهضم؟ فضل يهضم الحق، يهضم الحق، فلان يهضم حقه، يعني أنا مهضوم حقي. يعني مهضوم حقي يعني متاكل، متاخذ، لا لم أوفى مالي، مش كده ولا إيه؟ فهضم حقه، هذا هو المعنى. لا فعلا هو ده معناه، دي كلمة عربية. لما فلان بيقول، لما احنا بنقول ده اتهضم حقي وأنا مهضوم حقي، دي كلمة عربية صحيحة وهي من ألفاظ القرآن. فالهضم هو النقص والكسر، أضمت لك من حقي يعني حططت لك، أنزلت لك، تمام. ولهذا قال هضم الطعام، لأن الهضم يعني نقصه، نقصه تكسيره ونقصه، فالنقص والكسر يسمى هضما. فلا يخاف ظلما ولا هضما. طب الظلم ما يكون إزاي؟ ما هو الهضم هينقصك من حقك، ما الظلم يكون إزاي؟ برضك ينقصك من حقك. أما بتكرر الآية ليه؟ ممكن تكون من تكرار الألفاظ للتأكيد، لكن ده مش هو الوارد. تفضل. يوضع عليه سيئات لم يعملها، يبقى ممكن يكون هناك ثلاث احتمالات: انك تاخذ حسناتك، تاخذ حسناتك وتعاقب حق الله على سيئاتك، وهذا هو العدل. اثنين، تاخذ تنقص حسناتك وتعاقب على سيئاتك، وهذا